وعلى صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد. أما زلنا مع كتب السنة، اللهم أدم علينا هذا الخير ما حين أبدا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير. كتاب صحيح البخاري، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد وهو ابن سلام. محمد بن سلام هو من ثقات الأثبات وشيخ من شيوخ الإمام البخاري. في رواية كريمة: حدثنا محمد هو ابن سلام. فهناك فرق بين التجديد أيضا وبين التخفيف. أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا قال قال حدثنا في وفي وفي وأيضا في رواية أخرى قال أخبرنا قال حدثنا المحاربي. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد ابن زياد، ليس له عند البخاري سوى هذا الحديث، ولو أيضا حديث آخر في الأيدين. أخبرنا محمد بن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان. صالح بن حيان هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، نسب إلى جده. وهو ثقة ثبت مشهور. اكتب لهم الصوت موجود، اكتب لهم، هل في صوت ام لا؟ في صوت؟ نعم. إذن قال حدثنا صالح بن حيان، وقلنا هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، نسب إلى جده. وهناك آخر كوفي اسمه صالح بن حيان القرشي، لكنه ضعيف، البخاري لم يخرج له. قال عامر الشعبي وعامر بن شراحيل الثقة الثبت الأمين التقي النقي العالم، لما كان يمر على الناس يقولون يا عالم، يقول انظروا ما تقولون فإن العلم الخشية. وقيل له: كيف بلغت ما بلغت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثقة ثبت الأمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال فينا سلم: أوتي هذا الرجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. هنا أصل التبويب للإمام البخاري. قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله. تعليم الرجل أمته هذا مأخوذ من النص بالمطابقة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمها فأحسن تعليمها. قال: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال: تعليم الرجل أمته هذا بالمطابقة، وأهله هذا من باب قياس الأولى، من باب القياس الجلي، القياس الأولوي. إن كان هذا الخير كل الخير في تعليم الأمة مع تزويجها، فالخير في تعليم الأهل من باب أولى. وإن كان هنا النص على الأجرين لأنه أعتقها وتزوجها بعد، يعني أحسن إليها بعد التأديب والتعليم بالزواج. قال باب تعليم الرجل، يعني كأنه قال كتاب العلم ومن العلم أن يعلم الرجل إذا تعلم وأتقن العلم أن يعلم الرجل أمته وأهله، وفيها بأن بركة العلم بنشره وبتعليم الناس، أقرب الناس لذلك هم الأهل، لذلك يعني اشتهر على ألسن الناس الأقربون أولى بالمعروف. وهذا يعني وإن لم يكن حديثا لكن قد دل عليه أحاديث كثيرة، منها قول سلم أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك. فأفضل العلم أن يعلم المرء أولاده، أن يعلم المرء المكلف أهله، أن يعلم أقاربه، هذا الأفضل، يبدأ الأهم فالأهم فالأهم، وبعد ذلك ينشر ذلك بين الناس. نستغفر الله على التقصير. قال باب تعليم الرجل أمته وأهله، وكأنه قال وفضل العلم يظهر في التعليم، وبركة العلم تظهر في انتشاره، وأن العلم صاحبه يرتقي ويرتفع ويرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علاه إن كان ممن قد كتب الله له نشر علمه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على خيرك كفاعله، ما عمل أحد بهذا العمل أو بما سمع إلا وكان له معه الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك أعظم الناس منزلة عند الله جل في علاه هم العلماء بعد الأنبياء، ولذلك قال ابن عيينة قال أفضل الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، تعليم الرجل أمته وأهله. ثم ذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فعامر بن شراحيل قال على حديث أبي بردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران، وهذا من سعة كرم الله جل وعلا وفضل الله على العباد. ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب، ويقصد بذلك اليهود والنصارى هم الأهل الكتاب، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتتبعون سنة الذين من قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فأهل الكتاب هم اليهود، هم الذين نزلت عليهم الكتب المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل، والمقصود بذلك من بني إسرائيل، ومن دخل في دينهم من غيرهم فهم أيضا يعتبرون من أهل الكتاب. قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، هنا بعض العلماء نظر إلى قوله سلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، يبقى إذن هو له نبي ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يلاصق محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده ليس بينهما نبي، هو عيسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين عيسى نبي. فقالوا يبقى إذن المقصود هنا في قول سلم رجل من أهل الكتاب عام يراد به الخصوص، يراد به النصارى، وهذا خطأ أيضا بين، وإلا فقد نقول بأنه في قول سلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنقول من أهل الكتاب من اليهود آمن بنبيه، يقصد بالنبي الذي جاءه أو النبي الذي عقب نبيا جاءه وهو عيسى عليه السلام، يعني آمن بموسى وآمن بعيسى ثم آمن بمحمد فله أجره، أو نقول بأن المقصود بذلك أنه آمن بنبيه من أهل الكتاب إن كان من اليهود، يكون في مكان لم تبلغه دعوة عيسى عليه السلام ولم يبلغه نبوة عيسى عليه السلام، فما زال في نبوة موسى عليه السلام ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض من أخطأ فهما وقال بإشكال صراحة الإشكال يحتاج إلى إراده، يحتاج إلى يعني تفصيل وتبيين، لا سيما أن بعض الجهلة تمسك به وجعل المسألة على جواز عدم الإيمان بكل الأنبياء، وهو الإشكال هو أن يهود المدينة كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام وكان معهم التوراة كما قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإذا هم آمنوا بعيسى ثم آمنوا بالنبي محمد، آمنوا بموسى ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ففهم من ذلك بعض المتهوكين أنه لا يجب عليه أن يؤمن بعيسى لأنه آمن بموسى، وأما آمن بمحمد أعطاه الله الأجر مرتين كعبد الله بن سلام، وهم يقولون ككعب الأحبار أيضا، وكعب أصالة كان من التابعين ليس من الصحابة، فهذا إشكال صراحة فيه ما فيه من النظر، كيف الإجابة عليه؟ يهود المدينة آمنوا بموسى ومعهم التوراة ومنهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هل يجوز لهم ألا يؤمنوا بعيسى ثم يؤمنوا بمحمد فيكون لهم الأجران أم ماذا؟ لأن هذا كما قلنا فهم منه بعض المتهوكين يعني عدم أو جواز عدم الإيمان بعيسى عليه السلام، المهم أنه يكون آمن بنبي، وهذا كفر مستقر، لأن الإيمان بالأنبياء جميعا أصل من أصول الإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك قال الله جل في علاه: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قومها، كذبت عاد المرسلين. ما قال الرسول، قال المرسلين. فهذا أصل من أصول الإيمان، الإيمان بجميع الرسل. لكن كيف نجيب على هذا الإشكال في وجود يهود المدينة وهم ما آمنوا إلا بموسى عليه السلام؟ من آمن محمد؟ نعم صحيح، بس أنا أريد الإشكال الذي أنا طرحته. طيب، ما هو أنا معكم في ذلك، هم يهود لم يؤمنوا بعيسى، هل يجوز أن ألا يؤمنوا بعيسى؟ هذا الإشكال. طيب، حل هذا الإشكال من وجهين. طيب، ولو عاش هو في زمان جاء بعده نبي ماذا يفعل؟ هو عامة في النظر في ذلك من وجهين. الوجه الصحيح في هذا الباب أن نقول بأنهم آمنوا بموسى عليه السلام ولم تبلغهم دعوة عيسى، آمنوا بموسى عليه السلام ولم تبلغهم دعوة عيسى، أو يقال بأنهم آمنوا بموسى وأيضا الإيمان بموسى يتضمن الإيمان بعيسى عليه السلام. صحيح أن يقال بأنهم آمنوا بموسى عليه السلام وأن آمنوا بموسى عليه السلام وأن عيسى وأمنوا بموسى لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام. أما أن يقال أنه يجوز له أن لا يؤمن بعيسى فهذا خطأ بين، بل هذا كفر مستقل. وأما الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال من آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة على أنه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أصول الإيمان الإيمان به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، في رواية أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يشهدوا أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله جل في علاه آمرا إياه في الكتاب أن يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث لأمته خاصة، وبعثت للناس كافة، وبعثت للناس كافة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أصل الإيمان ومن أصول الإيمان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد كفر بكل الأنبياء، ومن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا في الصحيحين، والذي نفس محمد بيده، ما يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ما يسمع بي من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال: ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. بل فوق ذلك بالاستدلال بأن الله جل في علاه أمر جميع الأنبياء بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والالتفاف حوله والنزول تحت رايته وأن يكونوا جميعا تبعا له. قال الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخ. ولما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه رأى في يده التوراة أو صحيفة من التوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لا يسمع، لا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك أكرر كثيرا: من قال بجواز عدم الإيمان بنبي من الأنبياء فهذا كفر مستقل، ومن قال بجواز عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفره فوق الكفر المستقل، لأن هذا تجويز لتكذيب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والله حكم بكفر من استهزأ فكيف بمن كذب. قال الله جل في علاه مبينا حكم من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: ما نرى من قرائنا هؤلاء، إلى آخر الحديث. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بخطام الناقة بعدما نقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه الآيات من فوق سبع سماوات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا في الاستهزاء، فكيف بالتكذيب الذي هو فوق الاستهزاء؟ لذلك نقول: الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. ثلاثة لهم أجران، وهذا من فضل الله الذي فعله: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، وهذه فيها لفتة عظيمة على أنه أظهر العبودية الحق والصدق لله جل في علاه، فكلما جاءه كتاب كلما جاءه نبي قال: صدقت، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها دلالة واضحة جدا على وجوب الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الأنبياء. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق ما أحق الله وحق ما وليه. العبد تعلمون أنه لا عبودية في الإسلام إلا إذا كان كافرا، يعني قد يعترف على أن يكون عبدا لله خاضعا وأراد، يعني فجعل الله تعالى في الرق، فهذا الذي يكون صغيرا ويكون في السبي ويترعرع ثم يدخل بعد ذلك الإسلام فيستحب عتقه، وإن لم يعتقه فهو على ما هو فيه من الرق. هنا نفس السلام يقول: عبد المملوك إذا أدى حق الله، يعني بعدما أسلم أدى حق الله، لأن الأصل في ذلك تقديم حق الله، ولا يقال كما يقول العوام: العمل عبادة فتقدم على العبادة، بل العبادة عبادة والعمل ليس عبادة. عفوا، فحق الله لابد أن يقدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ودين الله أحق بالقضاء، ودين الله أحق بالقضاء. وقال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتقديم الأهم على المهم واجب، فتقديم حق الله جل في علاه من صلاة وغير ذلك، وإن كان هناك تخفيف، لأن العلماء اتفقوا على أن صلاة الجمعة ليست واجبة على العبد لحق السيد عليه، لكنه لا يسقط الظهر بحال من الأحوال. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق موالي، وحق موالي لأن لهم حق عليهم، لأن لهم الحق عليه عظيما، فلا بد أن يؤدي هذا الحق. فتأدية الحق هنا لله، وتأدية الحق للموالي دلالة على الأمانة، تأدية الحق لله وللموالي دلالة عظيمة على الأمانة، والأمانة من الإيمان، والإيمان يرتقي به المرء إلى الجنان. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. قال: ورجل كانت عنده أمة، وهذا الشاهد من التبويب، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل حسن التعامل مع النساء، أو فضل حسن العشرة مع النساء، وفضل تأديب النساء وتعليم النساء، فضل عظيم جدا، لا سيما وأن الله تعالى قد كرر في كتابه حسن المعاملة وحسن المعاشرة بقوله وعاشرهن بالمعروف، وقول سلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فالمرأة كتلة عواطف، ولا بد أن يكون الزكي اللبيب القريب يعرف ويتقن ويحسن كيف يتعامل معها، كيف يتعامل مع النساء، لأنهن يعني لهن مزاجات متغيرة، ولهن أيضا يعني أساليب، لا بد للإنسان أن يكون محنكا متقنا كيف يستجلب قلبها، فإن استجلب قلبها كسب كل شيء وربح كل شيء، وإن استجلب غضبها أجارك الله، والله جل في علاه أحفظ الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل كانت عنده أمة فأدبها، وحسن الأدب يعني حسن التعليم وحسن الأدب للمرأة من أداب من الأداب التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها، وهو حسن الخلق بالنبل والرفعة وغير ذلك من أخلاقيات الحسنة من التواضع والرفق واللين وحسن التعامل وأيضا حسن السمت. فقال فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، وحسن العلم يكون علم الشر، لأن الإمام الشافعي قال الدنيا بأسرها العلم فيها علمان، علم دين وعلم دنيا، وعلم الدين هو الأهم، علم الدين علم الشرع والفقه، وعلم الدنيا علم الطب. فعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها. هنا الفضل كان في الفضل في العتق، فالعتق وحده ينجي صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعتق أحد من رقبة إلا وكانت رقبته فكاك لرقبته، ويده فكاك ليده، إصبعه فكاك لإصبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعتق وحده فيه النجاة، ثم بعد ذلك من عليها بفضل آخر ألا وهو الزواج، يعني هو أعتق وهذا فيه ما فيه من الفضل والمنة، ثم تفضل عليها فضلا أعظم من ذلك بأن رفعها إلى أن تكون زوجا له، وهو قد كان يستطيع أن يتمتع بها ويتأها أمة، فلما رفعها وارتفعت به وأعتقها بعدما علمها وتزوجها جعل الله له الأجر مرتين، وذلك فضل الله يؤتيه ما شاء. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل الإحسان وجزاء الإحسان من رب الإحسان سبحانه جل في علاه، والقائل في كتابه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الحق بأن الشاهد للتبويب هو آخر الحديث، لكني أهتم جدا بأول الحديث، لأنه قد صار اللغط كثيرا في العصور المتأخرة مع عدم معرفة قدر أصول الدين وأصول الإيمان، لذلك يسهل عليهم يعني الجرأة على مكانات النبي صلى الله عليه وسلم، والجرأة على أيضا الواجبات التي هي من أوجب الواجبات للإنسان، يعني الواجب عليه أن يعرف أصول الإيمان حتى لا يضيع. فنسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب لا محالة، وأصل من أصول الديانة، لذلك ركزت عليه. الفوائد المستنبطة من الحديث: الفائدة الأولى فضل الله على العباد بأن يضاعف لهم الأجر، يجعل الأجر أجرين إلى المضاعفات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى آخر ما يكون من المضاعفات. الأمر الثاني فضل من آمن بموسى عليه السلام أو بعيسى وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله له الأجر مرتين، وهذا أيضا كما قلنا فيه صدق العبودية وحسن الأمانة لله جل في علاه. الأمر الثالث فائدة التعليم وحسن التأديب، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. لو في أي سؤال أنا تحت الأمر. ما في سؤال؟ نبدأ. طيب سبحانك اللهم ربنا محمد.